والقلتين هي عبارة يعني عن ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق، يعني بحدود 60-65 سنتي ارتفاع وعمق وعرض، يعني طول وعرض وارتفاع، هذا ما يسمى قلتين اليوم. طبعا من اين فهم هذا؟ من قلال هجر، وقد رآها الامام الشافعي فقدرها رحمة الله عليه. طبعا القلال ليست هي مثل والله الاباريق ابدا المحافظة على حجم معين، تختلف شيئا فشيئا عن بعضها البعض. ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس. ماء مجرد ما صار اسمه كثير، إذا بلغ الماء، يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. وفي الأصل الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو غير لونه أو طعمه أو ريحه. الآن عندنا ماء موجود في بحيرة، وبعد ذلك لاقى شيء من النجاسة، هذه النجاسة هل غيرته صار اسمه ماء أم نجاسة؟ يعني هنالك فرق. هلا جمعنا كثير من ما يحدث الآن بالسياقات، هذا سكادة جمع نجاسة كله ولو بلغ آلاف القلال، لأنه لا يطلق عليه اسم ماء. يعني الكنف هذه كلها تسير أحيانا كشكل نهر مراحيض، هل يسمى هذا ماء؟ لا يسمى هذا ماء، لكن أنا أقول ماء يجري مثل ماء النهر وماء العين وماء كذا، فوقعت نجاسة بسيطة فيه. نبحث عن النجاسة، هل نجدها؟ هل نقول هذا بالحكم؟ ألقيت نجاسة في بحر هل تنجس البحر؟ ألقيت نجاسة في نهر هل تنجس النهر؟ ألقيت نجاسة في بئر هل تنجس البئر؟ لا، كل ذلك لا ينجس. ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس، فإن غيره فنجس. هذا الشيء الذي وقع فيه عند ذلك، فبعد أن غيره يعني غير هذا الماء، التغيير بيكون بأحد شيئين، يا بالحس مرئي تغير اللون تغير الطعم تغيرت الرائحة، هذا شيء محسوس. وكما قلنا هنالك أشياء ليست محسوسة ولكننا نستطيع أن نقدرها، ما دامت هذه نجاسة فجعلنا مخالفا لها في اللون في الطعم في الرائحة، عند ذلك ظهر أنه يحدث هذا التغيير، عند ذلك نقول نجس. الأصل الماء لا ينجسه شيء، فإن غيره فنجس، فإن زال تغيره بنفسه. عندنا مياه نجسة تمشي في نهر مثلا، افترض مع ذلك كله، ثم هذه المياه ترست وبعد ذلك أخذتها الأرض وبعد مكان بعيد نبعت نبع من العين. قد يقول علماء الجيولوجيا إن هذا الماء الذي خرج من هذه العين من أين يستمد الأصل منه؟ من ذلك الماء النجس. لكن هل الآن الماء الذي خرج كيف خرج؟ تصفى في الأرض وبعد ذلك خرج لوحده، ولو نظرنا إليه لا لون له لا طعم له لا رائحة له، ما حكمه؟ طاهر أم نجس؟ خلاص صار اسمه ماء عين طاهر. مسألة أن يقول الأطباء مثلا هذا ماء يضر الشرب منه لا يضر في شيء من التلوث، هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم في مسألة إزالة الحدث وإزالة رفع الحدث وإزالة النجس، في هذا الأمر نتكلم فيه، لا علاقة لنا في الأمور الأخرى. أما لو جاء بعض الناس فجاء إلى ماء فوضع له مادة معينة، لنفترض هذه المادة المعينة كان نجسا، بعد ذلك انفصلت النجاسة وارتفع الماء لوحده، جدنا نحن عملية كيميائية قاموا فيها، فانفصل الماء ونزلت النجاسة إلى الأسفل، ثم بعد ذلك قاموا بسحب الماء، ما حكمه؟ هذا ما تغير بنفسه، تغير بفعل فاعل، هذا لا يطهر. فإن زال تغيره بنفسه لوحده أو بماء طهر. كيف بماء طهر؟ إذا تغير بماء، يعني صبينا على هذا الماء عندنا كان ماء مثلا متنجس، كثر هذا الماء، يعني كان ماء في مكان معين